نستفتح اليوم ونتابع الكلام في الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وسبق الكلام في الإيمان بالملائكة، وكتب العلامة المحقق العالم الرباني سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين كتابا أسماه الإيمان بالملائكة، 250 صحيفة، يعني عن فوائد ذلك وحقيقة ذلك ومتضمن ما يؤمن به المسلم. وأشرت سابقا أن هذا الأمر يعطينا تصورا لعظمة الله تعالى. ولله المثل الأعلى، فتت أنت لعند الطلاب على الصف، فأنت بالنسبة لهم كل شيء ويظنونك لهم، فلما بيعرفوا أنك أنت بتدرس بالمدرسة الثانية والمعهد الثاني وعندك مؤسس هون وعامل هون وشاغل هون وكذا، فهذا يعطيهم أفقا واسعا في التصور. ما شاء الله، معناته قديش هذا الرجل كذا كذا كذا. ولله المثل الأعلى. الإنس كلياتهم هنن نوع من أنواع المخلوقات الإلهية. فإذا كنا نريد أن نتكلم عن عظمة الخالق، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وإذا كنا نتكلم بعقلية البشر اللي هي بالشبر، كل ما بيشوف شغلة بيلاقيها هي صعبة وهي سهلة وهي سهلة وهي صعبة، هي شلون شلون ضبطت، هي شلون كذا. هذه النسبية نحن محكومون بها لأنه هو الخالق. أما هو لا تحكمه هذه القواعد التي خلقها، فهو خالق كل شيء ولا يوجد عليه عسير ولا يسير. قال تعالى: إنما أمرنا إذا أردناه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. المهم في عقلنا الإيمان في الملائكة يعطينا يعني أنه في عنا عالم وما فيه من التفاصيل وما فيه من الوظائف، رقيب عتيد، هدول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة معنا في عندك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا خازن النار. في عنا رضوان خازن الجنة، إن شاء الله الله يكرمنا بعفوه ورضوانه بها فضلا وإكراما منه سبحانه وتعالى. في عنا الموكلون بالأقدار، الموكلون بالأرزاق، الموكلون تعرفوا كل لحظة، كل لحظة وأقل من لحظة كم مليار مليار مليار قرار رباني يصدر في تصريف الكون كل يوم هو في شأن، لأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمره. وهؤلاء الملائكة هم الذين يقومون بما يأمرهم به سبحانه وتعالى من تدبير وعمل بقدرته ومدده وخلقه وإرادته جل جلاله. طيب، وكتبه ورسله، ذكرنا الأسبوع الماضي أهمية الإيمان بالكتب السماوية والكتب والرسل جميعا، وقررنا فيها عقيدة أهل الإسلام في هذا الشأن، في أنه لا يجوز أن ينكر مسلم كتابا من الكتب أو نبيا من الأنبياء نبوته. وبحثنا في ذلك ولعلنا وفينا هذا الأمر. نذهب إلى الإيمان باليوم الآخر. القضية، قضية الموت والبعث بعد الموت، قضية منطقية أن تطرح في الحياة، وهي قضية قديمة حديثة بالنسبة للبشر. وهناك كثيرون يؤمنون بالبعث بعد الموت مع اختلافهم معنا في بقية العقائد، وهناك كثيرون من ينكرون البعث بعد الموت. الإيمان بالبعث بعد الموت، بالقيامة، باليوم الآخر، من أركان الإيمان. بمعنى لو أن إنسانا أنكر ذلك أو أنكر المعلومة من يعني بالضرورة منه أيضا يخرج من الدين. الإيمان باليوم الآخر هو شاهد على حكمته جل جلاله، على عدله جل جلاله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ معقول؟ فتعالى الله الملك الحق عن أن يخلق ويكون في هذه الحياة الأولى، في هذه الحياة الدنيا ما يكون، ثم لا يكون بعد ذلك في الحياة الأخروية ما يكون من جزاء وقصاص وإحسان وتكريم لمن يستحقه، وعقاب وعذاب لمن يستحقه. فالإيمان بالقيامة، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. إيماننا بالقيامة حتمي قطعي لا تردد فيه، وخاصة وقد جاءت نصوص القرآن لتفصل في ذلك. أيضا رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا كثيرا سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين كتب كتابا الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها، كتاب يتناول هذه العوالم والمواقف الأخروية بالتفصيل، وهناك على كل فكرة شاهد من الكتاب والسنة ونقول أهل العلم وشروحهم لهذه الحقائق حتى تستعد لمستقبلك يا مسلم. فإيماننا بالقيامة هو الذي يؤثر في السلوك. لما أنا بعرف أنه هي اللطمة لطم ولطمة فيها قصاص، يعني هذا يذكرك بأن تقف عند حدود الله. يشمر المشمرون ويعبد العابدون ويتسابق الصالحون لنيل مرضاته وجناته في تلك الحياة الأخروية، لننجو من يوم الفزع الأكبر الذي هو يوم القيامة، يوم الأهوال الشديدة، إن يوم الفصل كان ميقاتا. أيوة. والآيات الكثيرة التي تصور أهوال القيامة، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن أهم أثر من آثار الإيمان باليوم الآخر هو وتقويم السلوك. لما الإنسان يعيش والموت نصب عينيه ولقاء الله في حسابه، ويكون أكيس الناس وأعقلهم في تبصر عواقب الأمور، مو أنك أنت تفرح، لا، المهم أن تفرح أبدا. وهلأ أنا بدي أحكي شغلة هيك بحالة من حالات الصدق مع الذات والحاضرين. يعني إحنا يا جماعة عم بحكي مع مين؟ أنا عم بحكي مع مصلي الفجر، مع ناس يعني أحسن تظن بأخيها وحضر الدرس وقاعدة عم تسمع كلمة تذكرة ورابطت إلى طلوع الشمس ترتجي موعود الله وثوابه في الأجر حجة وعمرة. يعني نظريا إحنا هيك، إحنا حقيقة مأمورون في كل يوم أن نتحسن. من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان أمسه خيرا من يومه فهو محروم، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. ليش؟ لأنه أنا رسمالي 100 مبارح 100 واليوم 100، معناتها اللي بيدرس بالجدوى الاقتصادية بيقول لك فات يوم، واليوم له منفعة، وين أرباحه؟ قال ما ربحنا فيه اليوم شيء. هذا خسرت أنت، لأنه خسرت يوم، ورسمالك هو عمرك يومك. فأنت مأمور أن يعني تتطور وتترقى في كل باب من أبواب الخير، وفي كل باب من أبواب اجتناب الشبهات والمخالفات والمحرمات. ما الذي يعني يساعدك؟ الإيمان اليقيني القطعي الشهودي للموت وما بعده. فهذا الإيمان هو الذي حقيقة يعني يحث الخطى، يسرع الطاقة، تستوفز به العزيمة. نحن الآن أنا كل يوم هيك بنوي في على التهجد، ما في على التهجد. كل يوم أنا بنوي اليوم خليني صلي ركعتين قيام الليل، أقرأ ختمة في القرآن بقيام الليل، كل يوم صفحة على اليمين وصفحة على اليسار، ركعتين، ركعة هيك وركعة هيك، كل يوم بنويها. يوم بيجعني ظهري، يوم بيسرقني الجوال، يوم بتكاسل، يوم بردان، يوم باللهو واللغو. إذا تصورت أنك غدا مسافر، إذا مات ابن آدم قامت قيامته. إحنا صحيح نؤمن باليوم الآخر، لكن القيامة تبعي أنا إمتى؟ الأساسية الكبرى موتي، كل واحد منا لنفسه. وهذا حديث الموت مندرج من حديث القيامة. فاستعدادك للموت، ذكرك للموت، حضور الموت في حياتك هو الذي يعينك على بلوغ أعلى المراتب الإيمانية، على الكف عن كل ما وقعت به من التقصير والمخالفات والشبهات لا سمح الله. فشمروا يا جماعة، شمروا. كانوا أهل الله دائما يعيشون وآجالهم نصب أعينهم أبدا. سيرة الموت لا تبارحهم، وذكر الموت أكثر من ذكر هاذم اللذات. يستيقظون وينامون وهم يفكرون بالموت، ويعملون لما بعد الموت، ويتزودون لتلك الرحلة الأبدية. ولم تأخذهم الدنيا لحظة عن بكل زخرفها وبهرجها، لم تأخذهم لحظة عن تصور تلك الحياة الأبدية. يرونها ليك وشايف هدفه ويمضي إليه بعزم ولا يتردد ولا يضيع شيئا ولا يضيع جهدا. هذا المؤمن الفاهم. قال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا للموت واستعدادا للموت واستعدادا له. قال: من أكيس الناس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت. مو يلي معه شهادة ويلي دارس ويلي حربوق بالتجارة، لا، لأنه هذا كله سيزول سينتهي، والذي يدوم لك هو ما تأخذه من الاستقامة والتقوى والعمل الصالح. يعني بقي هيك ملمح يحسن أن نضيء عليه في قضية الإيمان بالقيامة، الكلام عن علامات الساعة سيأتي مفصلا في آخر الحديث. لكن كثير من طلاب العلم وحتى عامة المسلمين يعتنون بمثل هذه التفاصيل. أخي نحن صرنا بالوسطى ولا بالصغرى؟ خلصوا الصغرى؟ إيه خلصوا الصغرى، هلأ نحن بالوسطى. طيب بلش ظهر شيء من الكبرى؟ إيه. وصارت كأنه قضية هيك فضولية، كثرة غلبة بس بده يفهم شغلة هيك، وقضية فيها شيء من الكثرة غلبة بده يفهم هيك، صار بده يتعلم يعني هلأ هو. والحقيقة أن لنا عن هذا غنية في ذكر الموت. يعني علامات الساعة عود بقى، هلأ ما عاد عنا شغلة غير نشوف ونحد نمسكهم واحدة واحدة. إن يعني قرروا أهل العلم بناء على مجمل النصوص ونظام الاستشهاد استدلال في العقيدة الإسلامية، فقرروا يعني ما قرروا، ولهم في ذلك شواهد، بعضها أخبار آحاد، بعضها يعني يجب الاعتقاد به، بعضها يحسن الاعتقاد به إلى آخره. لكن يعني أنا مسكني واحد قال لي أنا بتوقع بقيان شيء 2000-3000 سنة للقيامة، واحد قال لي يمكن ما مطولة بعد جمعتين تقوم للقيامة، فلحنا ما لنا بهذا الكلام، يعني لحنا هذا لا، هذا بهذه الطريقة خاصة من غير أهل العلم وللتفكه والتندر والاستظراف، مو هذا هو سياقه. الحقيقة أنه يغنينا عن هذا أصل الإيمان وأصل الاستعداد وأصل الخوف يعني من أهوالها، وقد بدت علاماتها وظهر منها ما ظهر. نسأل الله حسن العاقبة، والحمد لله رب العالمين.